عن أبي بكر وعمر ترحب عليهما رفضه قوم فقال لهم رفضتموني وسموا رافضة لرفضهم إياه. وسمي من لم يرفضوا من الشيعة زيدية من حكام الزيد. ولما طلب كانت العباد تأتي إلى حسابته بالليل فيتعبدون عندها. والشعبي توفي في أوائل خلافة الشام أواصل خلافة يزيد بن عبد الملك أخيه سنة 500 أو قليلا من ذلك. فلم يكن لفظ رافضة معروفا إذلك. وبهذا وغيره يعرف كي لفظ الأحاديث المرفوعة التي فيها يكون رافضة، ولكن كانوا يسمون بغير ذلك الاسم كما يسمون الاسم الشعبي. وكل يعني حديث مرفوع فيه هذا اللفظ حديث موضوع مو صحيح، وإنما مبدأ يعني ظهور كلمة الرافضة لا نشأ من هذا، من بعد ما يعني الشيعة أتوا إلى زيد بن علي وسألوه امتحنوا زيد بن علي اللي هو علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، واختبروا امتحنوا عن ماذا قلت له فقط ماذا قلت له عمر، فرد عليهم فتركوا راوا انه من اهل البيت لكنه لا يستحق النبي، وقد استنخ المشأ فيهم يعني حطوا في شيخه، فقد رفضتموني رفضتموني فثم رافض الله. فالرافض جاء الاسم من هنا، والذين بقوا مع زيد سموا زيدين. ثم انه بعد ذلك يعني خذوا بني اميه وقتلوه وصلبوه. نعم. يقول كان العباد يأتون إلى خشبته يتعبدون بالليل يعني ل يعني لتبركهم به وعبادهم. نعم. كما يسمون الخشبية لقومهم إنا نقاتل بالسيف إنما إيمان معصوم. نقاتل بالفجر، ولهذا جاء ابن هذا الولد عن الشعبي ما رأيت أحمق من الخشبية. فيكون المعبر عنهم بهذه الرافضة ذكره بالمعنى. مع ظاهرة عبد الرحمن ومع أن الظاهرة أن هذا الكلام إنما هو رغم لو عبد الرحمن بن مالك من يزيد مغول هذا الراوي عن الشعر مع ظاهرة عبد الرحمن إنما هو رغم عبد الرحمن بن مالك من مغول وكأليه، وقد سمع منه طرفا عن الشعر. وفواه كان هو ألفه وروى الوحيد لما رآه من أمور الشيعة هو اللي هو عبد الرحمن ولما سمع عنه أو لما سمع من أقوال العلميين أو بعضهم أو مجموعة الأمرين أو بعضهم لهذا وبعضهم لهذا، فهذا الكلام معروف بالدليل الذي لا يحتاج إلى نقل والإسناد. وقول القائل إن الرافضة تفعل الصلاة المراد به بعض القائل، لقوله تعالى وقالت اليهود والعزيز وكتب الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود ابن الله الأولى ولا أيديهم. يعني أنه ليس كل يعني كل اليهود قال عزير ابن الله، بعضهم قال هذا، لكن نسب إليهم من باب أن هذا يعني وإن كان يعني قاله بعضهم لكن نسب إليهم في الجملة يعني. وكذلك قالت النصارى المسيح ابن الله، هذا قاله بعضهم، إلا بعضهم قد قال كذلك أن المسيح هو الله. نعم. لم يكن ذلك كل اليهودي، بل فيهم من قال ذلك، وما ذكره الموجود في الرافضة وفيهم أضعاف ما ذكر مثل تحريم بعضهم من جهل الحول والزمن، مشابهة اليهود مثل جمعهم بين الصلاتين دائما لا يصلون إلا في ثلاثة أوقات، مشابهة طبعا الأويس اللي هو عندهم اليهود عندهم كل طير له يعني في غشاء يمسك بين الأصابع أصابعنا مفروضة، فهذا ما يجب أن فالأوزل والبط الذي يعوم في الماء نجد الثلاث أصابع التي له في غشاء هنا يمسك بينها ويبقى فقط أظافر، هذا ما يأكلونه. وأما الجمل فإنه محرم عليهم بالشراء من باب تحريم الطيبات لأنه يعني من ذوات الأظفر وليس من الأظلام. نعم. ومثل قولهم أنه لا يقع الصلاة إلا بالإشهاد على الزوج مشابهة لليهود، ومثل تنجيزهم لأبدان غيرهم من المسلمين وأهل الكتاب وتحريمهم لذبائحهم وتنجيسهم ما يصيب ذلك من المياه والمائعات وغسل الآنية التي يأكل منها غيرهم. أما تنجسهم لأبدان غيرهم من المسلمين عندهم طبعا هم عندهم يعني النجاسة حسية لغير المسلم، نجاسة حسية مش نجاسة معنوية، وبالتالي كل ما يلمسه ما دام هو نجس كل ما أي شيء يلمسه يصير نجس. وطبعا عندهم النافذي اللي هو غير الشيعي أشد نجاسة من نجاسة الكافر الأصلي من اليهود والنصارى، فلذلك قال هنا ومثل تنجيسهم لأبدان غيرهم من المسلمين وأهل الكتاب. قدم المسلمين لأنهم يرون أنه لما كان عندهم أنه لما سئل يعني يطبع أن قال نجاسة النافذي أشد من نجاسة اليهود والنصارى. نعم. جابات السامرة الذين هم شرذوا، ولهذا تجعلهم الناس في المسلمية السامرة في اليهود، ونحن في أعمالهم السبة وإظهار خلاف ما يسلمون من العداوة وجابات اليهود وما إلى ذلك كثير. مثل بعض حماقات القافلة، وأما سائر حماقاتهم فكثيرة جدا، مثل كون بعضهم لا يسلم من جهل حضره المزيد، دعا أن النبي صلى الله عليه وسلم والذين أمضانوا معه كانوا يسلمون من عبار وأنهار حضرات الصلاة. وبعض يزيد هو يزيد بن معاوية الآن في ملك ملكه، فما دام حفره هو اللي تثبت فيه ولا خلاص ما يشرب من هذا. نعم. وبعضهم لا يأتي من السوق الشامي، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا كانوا يأكلون مما يجلب من باب الكفار من الجبن. توت الشامي لأن طبعا الشام كان فيها يعني هم بني أمية يعني يعتبروهم أعداء يعني لأهل البيت. نعم. ويلبسون ما كانت الناس لا تنسجه الكفار، بل غالب ثيابهم كانت نسج الكفار، ومثل صومهم يكرهون التكلم بلفظ العشره او كل شيء يكون عشره، حتى في البناء لا يبنون على عشره اعمده ولا بعشره جذور، ونحو ذلك في صومهم يبنون خيار الصحابه وهم العشره ان يشد لهم الجنه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه وزبير وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد ومحمد بن قيس وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده بن الجراح رضي الله عنهم اجمعين. يظنون هؤلاء الا علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ويظنون السابقين الاولين من المهاجرين والانصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجره وكانوا 1400، وقد اخبر الله تعالى انه قد رضي عنهم. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر ايضا ان غلام حاطب بن ابي زكاع قال يا رسول الله والله لا يذكرن حاطب النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب انه شهد بدرا وسبيه، وهم يتبرؤون من جمهور هؤلاء بل يتبرؤون من سائر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نفرا قليلا نحو بضعه عشر. ومعلوم انه لو فرض في العالم عشرة من أكثر الناس لم يجد هذا هذا الأسل لذلك، كما أنه سبحانه وتعالى قال وكان في المدينة في إحدى جواحة المسلمين في الأرض ولا يصبحون يخطب هجر هذا الاسم اللي هو العشرة يعني. يعني هم هجروا اسم العشرة لأن الرسول قال عشرة في الجنة ما هم المذكرين، فلذلك هجروا الاسم في مثل عشرة كلها. فهنا الشيخ يرد أن يعني هذا من الحماقة يعني إيش دخل هذا، حتى لو كان هؤلاء كفار ما ينبغي هجر الاسم ذلك. نعم. لم يجد هجر اسم التسعة مطلقا، بل اسم العشرة قد مدح الله تعالى قد مدح الله مسماه في الواضح كقوله تعالى في مدعة الحج فمن لم يجد وصيام ثلاثة أيام في الحج وصلاة من ربعات التسعة في كاملة فذكر العشرة عن هذا. نعم. وقال تعالى وعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها بعشر وتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال تعالى والفجر وليالي العشر، وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتسب الاشهر الاواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله تعالى، وقال في ليله القدر ان كنت اسلام بالعشر الاواخر. كل هذا يعني الشيخ يبين ان كلمه العشر ايضا جاءت ممدوحه بكثير في القران يعني وفي السنه، فهذا ليش يهجر لفظ العشر يعني. نعم. وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمر الثالث من أحب الله تعالى من هذه العمر. ورغم ذلك متعددا أن يعدد أنهم يرادون رقم التسعة وهم يطلبون التسعة من العشرة بينهم يطلبون رقم العلمية، وكذلك أحدهم أن يذكر عمر وعثمان ولمن يتسمى بذلك حتى يتعامل مع ذلك. ومعلوم ان هؤلاء لو كانوا من اكثر الناس لم يشرع ان لا يتسمى الرجل بمثل اسماء. فقد كان بالصحابه من اسم الوليد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاه ويقول اللهم انت الوليد ابن الوليد ابن المغيره. وابوه كان من اعظم الناس كفرا، وهو الوحيد المذكور في قوله تعالى ظن يوم انحرفت وحيدا. وفي الصحابه من اسمه عمرو، وفي المشركين من اسمه عمرو بن عبد الوليد. الوليد ابن المغيره هو المذكور، قد لا ينزل في ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت لكم هذا الممدود وبنين الشهودة. لا ينزل في الوليد المغيرة الذي يعني قريش كان أعلم قريش الشعر وله مكاتب وكذا، لا بد أن تقول قولة في القرآن. فقال في النهاية بعدين كما قال الله أنه فكر وقدر فقدر فقدر ثم نظر ثم عبس ثم أدور السكوة، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، هذا إلا قلب. قال أحسن شيء أمثل شيء أن تقول إنه أن هذا الرجل جاء بسحر يفرق به بين يعني الرجل وأبيه وبين يعني الأخ وأخيه وبين الزوجة والزوج. فكان هذا طبعا قول جدا خطير ملبس وطرف الناس يعني عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد الوليد هذا الذي مذكور بهذا وضع الاسم هذا، مع ذلك لم يهجر اسمه، يعني لم يأمر النبي بهجر اسمه لا يتسمى أحد هذا الاسم، لأن رجلا هذه صفته من الخبث وكذا وكذا وكذا تسمى به. نعم. وفي الصحابة من اسمه عمرو، من المشركين اسمه عمرو بن عبد الود، وأبو جهل اسمه عمرو بن عبد الود الذي كان يعني رأس المشركين وزعيمهم في الخندق والذي قتله علي بن أبي طالب. نعم. وفي الصحابة خالد بن سعيد بن العاص، من الصالحين الأولين، من المشركين خالد بن سفيان الهذلي. وفي الصحابة خالد بن سفيان الهذلي هذا الذي جمع للرسول ليغزوه، وبعد أن الرسول أرسل له عن أحد الصحابة فقتله. نعم. وفي الصحابة من اسمه هشام مثل هشام بن حكيم، وأبو جهل كان نبي هشام. وفي الصحابة من اسمه عقبة مثل أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري وعقبة بن عامر الشعري، وكانت المشركين عقبة بن أبي معاوية. وفي الصحابة علي بن عثمان، وكان المشركين اسمه علي مثل علي بن أبي أمية بن خلف قتل مدرسة أسوار، وابن عثمان بن طلحة قتل قبل أن يسلم، ومن هذا كله. فإن اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنود يسمون نفس الأسماء لكونه قد تسمى به كافر وكفار. فلو قدر أن المسلمين بهذه الأسماء كفارا، فلو قدر أن المسلمين بهذه الأسماء أن المسلمين بهذه الأسماء كفار، ولم يوجد ذلك الكراهة هذه الأسماء، مع العلم لكل أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم ويقر الناس على دعاء بها، وكثير منهم يزعم أنهم كانوا مرافقين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم مرافقين، وهو مع هذا يدعوهم بها. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قد سمى بها أولاده، وعلم أن جواز الدعاء بهذه الأسماء سواء كان ذلك من يسمى بها مسلم أو كافر أمر معلوم في دين الإسلام، فمن كره أن يدعو أحدا بها كان من أفضل الناس مخالفة لدينه. ثم مع هذا إذا تسمى الرجل عندهم باسم علي أو جعفر أو حسن أو حسين أو نحو ذلك عاملوه وأكرموه ورجعوا لهم بذلك على أنه منهم، والتسليم بتلك الأسماء قد تكون فيهم فلا يدل على أن المسلم من أهل السنة، لكن من القوم في غاية الجهل والهوى. وينبغي أيضا أن يعلم أنه ليس كل من أنكره بعض الناس عليه أن يكون باطلا، بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعض. يعني هذا الآن انتقل إلى نقطة جديدة، النقطة السابقة أنها هذه الحماقات يعني إكرامهم لمن يتسمى بهذه الأسماء وبغضهم لمن تسمى بالاسماء الاخرى، وهذا يدل على يعني لا يوجد شيء في الدين وانما من الخمس. هنا قضيه ثانيه، وهو ان قد ينبغي ان يعلم انه ليس كل ما انكره بعض الناس عليه يكون باطل، في اشياء قد تنكر عليهم ولا تكون من الباطل. نعم. نعم. والصواب مع ما وصفهم، لكن ليس لهم مساله يفترض بها اصاب فيها، هذا مهم. ما لهم مثلا فرضوا فيها عن الأمة وكانوا مسلمين. نعم. ومن الناس من يعد بالبدع الجهر بالفساد. يعد هذا الأمر من بدع الحمد. وكف مسعر السيد إن مطلقا عباد الحمر والخلوص بالفجر ومدعة الحج ومنح بدون الصلاة به تفسير القبور والإقبال به الصلاة والمناك المساجد تنازع بها بنص السنة وقد يكون القول فيها القول الذي يوافقهم ثم يكون الصواب هو القول الذي يخالفه. لكن مسألة اجتهادية فلا تنكر إلا إذا صارت شعارا لأمر لا يكون وتكون دليلا على ما يريد الإنسان. وإن كانت نفسها نفس ما لا يسوق فيها الإسلام. ومن هذا وضع الدليل على القبر وأنه منقول عن بعض الصحابة في غير ذلك نعم. فهذه الأمور هذه في أمور يعني مش كل أمر يعني قد ينكر مما عندهم أن يكون باطلا. هذا أمر مهم. ففي بعض الأمور الاجتهادية قد يكون وافقهم فيها حتى كثير يعني من أهل الإسلام. وفي أمور الحق فيها يعني معهم والحق مع من يوافقهم يعني في هذا الأمر. لكن يقول الشيخ لم ينفردوا بأمر يعني عن المسلمين هم محقون فيه. نعم. ونرجع الآن مرة ثانية إلى يعني ما هو في هذا الباب من ذكر الحمق. أصل الحمق نوع من يعني الجهل المفتي اللي هو ما ينبني أمر يفعله الإنسان ما ينبني على أي شيء من العلم. وقد يكون هذا يعني فهذا الحمق. بس أتى من يعني يعني ضعف العقل وقلة الفهم. نعم. قل الدين ليس ضعف. هذا لله سبحانه وتعالى. ها؟ فغريب الدين ليس ضعف. إيه. الموجود. نعم. الحلقات المهمة أن الجملة المنتظر عدة مشاهد يتغيرونها فيه. منتظر اللي هو دوام الإمام الثاني عشر المهدي. يسمونه محمد بن الحسن العسكري. والمعلوم أن منتظر هذا لا وجود يعني لأن الحسن العسكري رحمه الله مات ولم ينجب أحدا. ولكن اخترعوا له حكاية الولادة هذه وأخذ. نعم. الكذاب الذي يتكلمون الذي يزعمون أنه رائع ومشاهد أخرى وقد يقيمون هناك دابة إما بغرة أو نظرة وإن ذلك يركبها إلى خرج ويقيمون هناك إما في طرفي النهار وإما في أوقات الخطر من ينادي عليه بالخروج يا مولانا اخرج ويشهون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم وفيهم من يقوم في أوقات دائما لا يصلي خشية أن يخرج وهو في الصلاة فيستغل بها عن خروجه وخدمته وهم في أماكن بعيدة عن مشاهد كمدينة النبي صلى الله عليه وسلم إما بالعهد الراحل من شهر رمضان وإما بغير ذلك يتوجهون إلى النصر وينادونهم من أصوات عالية يطلبون خروجه ومن المعلوم أنه لو كان وجودا وقد أمر الله تعالى للخروج فإنه يخرج سواء نادوه أو لم ينادوه وإن لم يقبل له فهو لا يقبل منهم وإنه إذا خرج فإن الله يؤيده ويأتيه ويأتيه ما يرتبه ومن يعينه وينصره لا هذا يفرج عن الناس هذا يفرج وجوده يقول أنا من حمار خارج يفرج وجوده أما يطلع هيحصل كتابة ولا حمار ولا حاجة تحصل بغضه ولسه ما جاء هذا أمر أقول لك عن مستمر يعني إلى آلاف السنوات قدم الله طبعا من الأموات كل يوم طبعا هم لحد الحين ينادونه عجل الله فرجه وعجل الله فرجه. نعم. لا يحتاج أن يوقف مدعم من الأهلين من ظل فعلهم في الحياة الدنيا وهم يحتاجون أنهم يحتاجون الله سبحانه وتعالى قد عاف في كتابه من يدعو منا يستجيب دعاء فقال تعالى ذلك الله رب السماوات والملك والذين يدعون من دونه ما يملكون من المسلمين تذكرهم دائما دعاءكم ويقولون مستجاب لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينجيكم لا عاب على الكفار هؤلاء الذين ينادون أصنام ولا يستجيب لهم أو ينادون أصحاب القبور هم يستجيبون لهم فهم شابهوا في هذا يدعون غائب لا وجود له تعالى اطلع اطلع احنا ننتظر انك اطلع اطلع شو اطلع. نعم. مع ان اصلا وجودا وكان يكون بها احيانا شياطين يتراءى لهم وتخاطبهم، ومن خاطب معلوما كانت حالته اسوا من حال من خاطب وجوده وان كان ذلك. من جعل السبب الذي لا الذي لم يخلقه الله كان ضلاله اعظم من ضلال هؤلاء. وإذا قال أنا أعتقد وجوده كان المنزلة قول أولئك نحن نعتقد أن هذه الأصنام لا تفاعة عند الله فيعبدونها من دون الله ما لا يفعهم ولا يفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله. والمقصود أن السليم يدعو من لا يفع دعاءه وإن كان أولئك اتخذوا شفعاء آلهة وهؤلاء يقولون هو إمام معصوم فهم يوالون عليه ويعادون عليه كموالاة المشركين على آلهتهم. ويعادون عليه ويعادون عليه الآن طبعا يعتقدون بأن من لم يعتقد وجوده كافر. من لا يعتقد وجوده وأنه يخرج كافر هذا عندهم من سب الدين. فبالتالي يوالون عليه فخلاص اللي يعتقد أنهم يصير مؤمن واللي ما يعتقد يصير كافر. هذا معنى القول يوالون عليه ويعادون عليه. نعم. ويجعلونه ركنا في الإيمان لا يعتقد الدين إلا به. كما يجعل بعض المشركين آلهة كذلك. وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا من دون الله ولا تكونوا أصنامين لما كنتم تعلمون الكتاب أو لما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذا كان من يتخذ الملائكة والنبيين أربابا بهذه الحال فكيف لمن يتخذ إماما معدوما لا وجود له؟ وقد قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عن ذلك. وقد ثبت في الترمذي وغيره من حديث علي بن حاتم أنه قال يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فسالت تلك عبادتهم إياهم. فهؤلاء اتخذوا أناسا موجودين أربابا وهؤلاء يدعون الحلال والحرام معلقا بالإمام المعدوم الذي لا حقيقة له ثم يعملون من كل ما يقول المحدثون أنه يحلله ويحرمه وإن خالف الكتاب والسنة والإجماع كذلك. حتى إن طائفتهم إذا اختلفت على قولين فالقول الذي لا يعرف قائله هو الحق لأنه قول هذا الإمام المعصوم فيجعلون الحلال ما حلله الحرام ما حرمه هذا الذي لا يوجد. وعند من يقول أنه موجود لا يعرفه أحد ولا يمكن أحدا أن ينقل عن الشريف. ومن حماقاتهم تمثيلهم لمن يبغضونه مثل اتخاذ النعجة وقد تكون نعجة حمراء لكون عائشة تسمى الحميراء يجعلونها عائشة الحميرة من كلام الناس يعني وإلا هذا الاسم ما هم اسماء رضي الله تعالى إنما جاء في حديث موضوع يعني خذوا دينكم عن هذه الحميرة هذا الكلام الرسول هذا حديث موضوع ليس له ويعذبونها بنفس شعرها وغير ذلك شعر الناس بمسكينها ويرون أن ذلك عقوبة لعائشة ومثل اتخاذهم حلقة من نوع سنة ثم يشقون بقرة فيخرج السم ويصابون ويقولون هذا مثل ضرب عنق والعوض يعني كربة صغيرة عن الناس. ومثل تسمية بعضهم الحمارين من حمر الرحى أحدهم أبي بكر والآخر بن عمر ثم عقوبة الحمارين جعل منهم تلك العقوبة عقوبة من بكر وعمر. حمر الرحى هذا الحمر في سداد الرحى يعني الشيء الحمر يعني زين اللي تركب كذا للهدي لا حمار راحة هذا يعني أرض حمار يعني أرض حمار يعني يجيبوا حمير من هذه ويسموا واحد يسوى عليها أبو بكر واحد عمر ويصلوا دروسي لما يجيب. نعم. صارت يسمون أسماءهم على أكثر أرجلهم حتى إن بعض الولاة جعل يضرب رجلي أسعى ذلك ويقول إنما ضربت على بكر عمر ويلعنهما. ومنهم من إذا تم الكلب فقيل له شيء يضارب ولم يفعل ذلك ويقول تسمي الكلب بكرة أصحاب النار ومنهم بعد يعني يزرع يسمى فيها الشلبة نعم. ومنهم من يعظم أبا لؤلؤة المجوسي الكافر الذي كان ظلام المنظورة في شعبة لما قتل عمر ويقولون واسع راس أبي دلوان فيعظمون الكافر المجوسي بصفات المسلمين لكونه قتل عمر رضي الله عنه. ومن حماقات إظهارهم لما يجعلونه مشهدا فسنكذب الناس وادعوا أنه في هذا المكان ميتا من أهل البيت وربما جعله مقتولا فيكون بذلك منحدا وقد يكون ذلك كافرا أو قبر بعض الناس ويظهر ذلك بآلاف كثيرة. ومعلوم أن عقوبة الثواب والخدمات بذلك ونحو هذا الفعل لا يكون إلا من فعل أحمق الناس وأجل. فإنه من المعلوم أن لو أردنا أن نعاقب فرعون أبا لاب وأبا جهل وغيره مما ثبت بإجماع المسلمين أنهم من أكثر الناس مثل هذه العقوبة لكان هذا من أعظم الجهل، لأن ذلك لا فائدة فيه، بل إذا قتل كافر يجوز قتله أو مات حتى حبسه لم يجد بعد قتله أو موته أن يمثل به فلا يشق بطنه أو يجزع أنفه وأذنه ولا تقطع يده إلا أن يكون ذلك على سبيل المقابلة. فقد ثبت في سنة مسلم وغيره عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان إذا بعث أمرا على جيش أو سرية أوصاه خاصة نفسه بحق الله تعالى وأوصاه بالإمام بن سلمة وقال أوذوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا لا تغلوا ولا تغلوا ولا تغلوا لا تغلوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولا تقتلوا. وفي السنة أنه كان بخطبته يأمر بالصدقة وينهى عن المزح مع أن التمثيل لإثبات الباب المنفقين يحتاج إلى ذلك ولكن نهى عنه لأنه زيادة الإيمان بلا حاجة لأن المقصود صف كذبه بالتقييم قد حصل. فهؤلاء الذين يدعونهم لو كانوا سلطانا وقد ماتوا لم يكن لهم بعد موتهم أن يمثلوا بأبدانهم لا يدعونهم ولا يشكون بدونهم ولا يشكون شعورهم مع أن بذلك حكاية به فيهم. أما إذا فعلوا ذلك بغيره ظنا أن ذلك ما يصل إليهم كان غاية، فكيف إذا كان المحرم الشاة التي يحرم إيجابها بغير حق فيفعلون ما يحصل لهم به منزعة أصلا بل ضرر في الدنيا والدين والآخرة مع تضمنه غاية الخمسون. ومن حماقاته إقامة المأكل والنياحة على من قتل من المسلمين عليه. ومن المعلوم أن المقتول وغيره من الموتى إذا فعل مثل ذلك بهم عقد موتهم كان ذلك مما حرمه الله ورسوله. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لطم الحدود يقتل الديوب ودعا لدعوة الجنة. وثبت في الصحيح عنه أنه برئ من الحالقة والطالقة والشعر. فالحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والطالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة في المصيبة، والشاقة التي تشق بها. طبعا هذا إقامة المعازي خاصة على مأتم الحسين هذا الآن أصبح من أعظم وأكبر شعائر الدين عنده، فليس هو أمر يعني يفعله بعض الناس الكثير، بل هذا أصبح يعني يعتبرونه أكبر شعائر يعني من شعائر الدين، وقد رووا في هذا وكذبوا الأشياء الكثيرة على أن من ذرف دمعة أو جرح جرحا أو لصم لصمة في هذا المأثم كانت له من الأعمال أفضل من الحج ومن العمرة ومن كل الأعمال التي، بل إن الحزن وإقامة النياحة في مقتل يعني الحسين تكفي عن العبادة أبدا، صح يفوق ليلة في هذا. فهذا أصبح يعني هنا الشيخ طبعا ذكره أنه من جملة الحماقات، وهم طبعا قد جعلوه من أصول الدين ومن أعظم الفروضات. نعم. صحيح أنه قال: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. نعم. صحيح أنه قال: من رائحة إذا لم تكن قبل موتها فإن تلبس يوم القيامة درعا مزار استربالا من قطرات. عياذا بالله. ولا حديث في هذا المعنى كله. وهؤلاء يكون من لطم الحدود وسق الجنوب ودعوى الجاهلية يأتون من لفظ الشهود وشخص الجنوب ودعوة الجاهلية وغير ذلك من الإسراف بعد الموت بسنين في الرياض. ما لو فعلوه عقل من وقت كان ذلك أعظم من الإسراف التي حرمها الله ورسوله. فكيف بعد هذه المدة الطويلة؟ ومن المعلوم أنه قد قتل من الأنبياء وغير الأنبياء ظلم وعدوان منهم أفضل من الحسين. قتل أبوه ظلم اللي هو العلي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل ظلم وهو أفضل منه، ومع ذلك لا يقيمون يعني على مقتل علي بن أبي طالب ما يقيمون على مقتل الحسين. وقتل عثمان بن عفان وكان قتله أول الجثم العظيمة التي وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وترتب عليه المشهد والفساد الضعاف وما ترتب على قتل الحسين. وقتل غير هؤلاء ومات وما فعل أحد لا من المسلمين ولا غير المسلمين ولا من أحد على غيره. ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله إلا هؤلاء الحق الذين كانوا من الطيب كانوا رقما وكانوا من البهار من الثاني حمراء. ومن ذلك أن بعضهم لا يوصل خشب الخرساء لأنه بلغه أن دم الحسين وقع على شجرة من الخرساء. عرفت الخرساء؟ كويس كلها خرساء أصلا جهل عن الخرساء. نعم ومعلومة أن تلك الشجرة هي أكل هذه هي أوراق الإبرية هذه أكل. نعم ومعلومة أن تلك الشجرة بعينها لا يكرم ركوبها ولا كان عليها من اي دم كان. فكيف يسال الشجر الذي لم يشركه؟ ومن حماقات ما يقوله ولا يحتاج ان تنكر الاثنان. ولكن ينبغي ان يعلم مع هذا ان المقصود انه من ذلك الزمان الحديث يقفهم الناس لمثل هذا من اهل التابعين والتابعين كما ثبت بعض ذلك اما عن الشاعر واما عن يتم كلام عبد الرحمن. وعلى التحذيرين فان المقصود حاصل لأن عبد الرحمن كان في زمن التابعين، وإنما ذكرت هذا لأن عبد الرحمن كثير من الناس لا يحتج بروايته المفردة، إما لسوء حفظه وإما لحكمته بتحسين الحديث، وإن كان له علم ومعرفة بأنواع من العلوم، ولكن يصلح للاعتبار والمتابعة، كمقاتل بن سليمان ومحمد بن عمرو الواقدي ومسائلهما، فإن كثرة الشهادات والأخبار قد تؤذي العلم. وإن لم يكن كل من المخبرين ثقة حافظا حتى يحصل علم المخبر الأخبار المتواتر. وإن كان المخبرون من أهل الكتب إذا لم يحصل لهم تشاور وتواتر يعني الاستقرار والقول الحق الذي يكون عليه الكريم يقبل كل من قال. وإن لم يقبل مجرد الأخبار المخبر لهذا ذكرنا ما ذكر عبد الرحمن بن مالك بن غلف ان غايه رجلي انه قاله ذاك عن الاثر. وعبد الرحمن هذا يروي عن ابي وعن جعفر وعن عبد الله بن عمر ولا يستلزم من مخرجاته. فانه ضعيف فان ينبغي ان يعرف ان مريضه في جلد الشيعه من الاقوال والافعال المذمومه وان كان اضعافها ذكره. لكن قد لا يكون هذا كله في اماميه الاثني عشريه ولا في الجيلية ولكن يكون كثير منه في الغاية وفي كثير من العوامل مثل ما يذكر عن المتحريب نحو الجمل وأن الصلاة تشترك في غير المرأة ونحو ذلك ما يقوله ومن يقوله من عوامل وإن كان علماءهم لا يقول ذلك. ولكن لما كان أصل من هذه السنة والجهل كانوا أكثر الطوائف كثيرا. الحمد لله رب العالمين. انتهى من باب الجهل سيأتي له بالكذب بعد ذلك وهذا من أعظم الأبواب.